جرح جديد فلك الله أيتها الأم الأفغانية، لقد فتت الأعداء أكبادكن ومزق أحشاءكن. أحبابنا، إني أغالب حسرة مشموبة، وعلى الأسى أتجلد. نظرات أعينكم تعذبني، فلا عيشي يطيب ولا جفوني ترقد. تجري دماء الأبرياء على الثرى نهرا، وعالمنا المخدر يشهد. أواه من نار أحس بحرها لما يرى قدم ويهدم مسجد. تضرموا جرح جديد يستفيض به الدم، ومراجل الكفر الأثيم تضرموا. جرح جديد قد أسال دماءه، حقد بتجديد المجازر مغرم. جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم. أفغان يا جرحا تلف فعبالردى حتى أقيم على ثراها المأتم. أفغان يا ليلا تدثر بالأسى حتى توارى من أساه الأنجم. سيف الطغاة اليوم أشهر حقده، وعلى مرابعها يفل ويحسم. عبث الصليب بها فأنشب سهمه، أواه مما قد جنت الأسهم. قد أثبتت طعنات في أحشائها، فغدت تئن يذيب شكواها الدم. قد كشر الكفر اللعين بنا به، ترى ينهش لحمها ويقسم. إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داج معتم. تستجير بنا فلا تلو رؤوسكم ولا تتبرموا. إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدا، والقيد قيد أدهم. يا مسلمون نداؤها شق الفضاء، يرنو إلى صوت يجيب ويقدم. يا مسلمون، أما لديكم نخوة؟ أوما لكم قلب لها يتألم؟ قوموا، فقد نكأ الصليب جراحها، غدا على أعراضها يتهجموا. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلمون.